أنت روحي جعلي سمي لو شاز عينك أنت روحي بكيف أسخب أنا مملوك لك أنت روحي جعلي سمي لو شاز عينك أنت روحي بكيف أسخى وأنا مملوك لك أمانك كيف شسخى بك أمانك وأنت اللي وصل قلبي مكانك أمانك كيف شسخى بك أمانك وأنت اللي وصل قلبي مكانك حق الحب والله إني أهانك مستحيل ولن زوحي أنت روحي